ولا شرطا ولا تحقرن. هذا من تتمة كلام الرسول عليه الصلاة والسلام، قال له لا تسبن أحد ولا تحقرن من المعروف شيئا ولو أن تكلم أخاك وأنت منبسط إليه وجهك، إن ذلك من المعروف. وارفع إزارك إلى نصف الساق، فإن أبيت فإلى الكعبين، وإسبال الإزار فإنها من المخيلة، وإن الله لا يحب المخيلة. وإن امرؤ شتمك وعيرك بما يعلم فيك فلا تعيره بما تعلم فيه، فإنما وبال ذلك عليه. رواه أبو داود والترمذي بأسناد صحيح، وقال الترمذي حديث حسن صحيح. هذا الصحابي كان حديث عهد بالإسلام، عندما يقص خبر لقائه مع رسول الله صلى الله عليه وسلم كان حديث عهد بالإسلام، ولم يكن قد تعرف على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد. ولذلك يقول رأيت رجلا يصدر الناس عن رأيه، يعني رأيت رجلا لا يسأله الناس عن شيء إلا وفعل كما يقول، يقال فلان يصدر عن رأي أبي، يعني لا يتصرف إلا التصرف الذي يدله عليه والده. وهذا هو المعنى ذاته هنا، رأيت رجلا يصدر الناس فيه، أي لا يتصرفون إلا طبق مشورته وطبق ما يراه لهم، لا يقول شيئا إلا صدروا عنه، يعني إلا التزموا به وضبطوا أنفسهم بكلامه، وهو لا يعرفه من هو. قلت من هذا؟ قالوا رسول الله صلى الله عليه وسلم. قلت عليك السلام يا رسول الله مرتين، فقال له النبي عليه الصلاة والسلام لا تقل عليك السلام، عليك السلام تحية الموتى، قل السلام عليك. كان من عادة العرب إذا خاطب أحدهم ميتا قدم المسلم عليه على السلام، وإذا خاطب حيا قدم السلام على المسلم عليه. مثلا يقول أحدهم الشاعر عليك سلام الله قيس بن عاصم، يا قيس بن عاصم، وهو متوفى، قدم كلمة عليك على كلمة السلام، عليك سلام الله قيس بن عاصم ورحمته ما شاء أن يترحم. أيضا يقول شاعر آخر من شعراء الجاهلية عليك سلام من أديم وباركت يد الله في ذاك الأديم الممزق. نعم. ذلك الشاعر الآخر يقول إلى العام ثم اسم السلام عليكما، ثم اسم السلام عليكما، هو يخاطب ميتا. خلاصة عادة العرب أن الرجل إذا خاطب الميت قال عليك السلام، عليك رحمة الله عز وجل، هكذا. فإذا خاطب حيا قدم السلام وقال السلام عليك، رحمة الله عليك. نعم نعم. فالرسول عليه الصلاة والسلام قال له لا تقل عليك السلام، هذه عادة السلام على الموتى، قل السلام عليك. وليس معنى هذا أنه يكره للإنسان أن يقول لصاحبه عليك السلام بدلا من السلام عليك؟ لا، ولكن النبي عليه الصلاة والسلام أراد أن يلفت نظر هذا الإنسان إلى الفرق المعروف في بين العرب بين السلام على الحي والسلام على الميت. ومن المستحسن نظرا إلى أن العرف في ذلك الوقت هكذا كان، إذن ينبغي أن لا يقول عليك السلام الذي هو السلام على الموتى، وإنما ينبغي أن يقول السلام عليك. كذلك من الأعراف المصطلحات في اللغة العربية أن الدعاء للإنسان، الدعاء للإنسان الحي يبدأ بالدعاء وينتهي بالمدعو له. مثلا يقول الله عز وجل على لسان الملك الذي جاء إلى سيدنا إبراهيم: رحمة الله وبركاته عليكم أهل البيت إنه حميد مجيد. قال رحمة الله وبركاته عليكم، لم يقل عليكم رحمة الله وبركاته. مثلا على لسان سيدنا عيسى يقول: وسلام والسلام علي يوم ولدت ويوم أموت ويوم أبعث حيا، والسلام علي، وسلام عليه يوم ولد ويوم يموت ويبعث ويوم يبعث حيا. يوم القيامة يقول الله لعباده الصالحين: سلام عليكم بما صبرتم. بينما عندما يلهج الداعي بالدعاء على المخاطب لا بالدعاء له، يقدم المدعو عليه على الدعاء. وهذه صياغة القرآن أيضا، مثلا: وإن عليك لعنتي إلى يوم الدين. وإن عليك لعنتي، ما قال وإن لعنتي عليك، لما بيكون بالسلام والدعاء للإنسان السلام يقدم والمسلم عليه يؤخر، لكن لما بيكون العبارة دعاء عليه نؤخر المدعو عليه ونقدم الدعاء. القرآن يقول، هذا كلام الله خطابا لإبليس: وإن عليك لعنتي إلى يوم الدين. في مكان آخر: وأن عليك اللعنة، عليهم دائرة السوء، وعليهم غضب من الله، عليهم غضب ولهم عذاب أليم. دائما المدعو عليه يقدم، هذا عرف عند العرب والقرآن يسير على هذا المنوال. فالنبي عليه الصلاة والسلام لفت نظر هذا الصحابي إلى أن يسير حسب العرف العربي، ولذلك نبهه إلى أن يقول السلام عليك لا وعليك السلام. مهم، بعد أن سلم عليه قال له: أنت رسول الله؟ لأول مرة يتعرف عليه، سأله سؤال مستفهم لا سؤال مستنكر، دليل أنه مسلم وأنه آمن، لكنه لم يكن يعرف رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد، لأول مرة يراه. والدليل أيضا أنه عندما سلم عليه قال له: عليك السلام يا رسول الله. فإذا هو مسلم لكنه لأول مرة يرى رسول الله صلى الله عليه وسلم ككثير من الناس. وكان هذا في أواخر حياة النبي عليه الصلاة والسلام، عندما كانت تأتيه الوفود التي دخلت في الإسلام. قال له: أنت رسول الله؟ قال: أنا رسول الله الذي إذا أصابك ضر فدعوته كشفه عنك. أنا رسول الله الذي إذا أصابك أي ضر فدعوت، أي رسول الله صلى الله عليه وسلم، كشف هذا الضر عنك. وإذا أصابك عام سنة يقال فلان أو هذه الفئة أو هذا القوم أصابتهم سنة، يعني جاءهم عام كان المحل فيه عاما وكان القحط فيه عاما. يقال عن هذا العام سنة، أصابتهم سنة، ما في داعي تقول سنة مجدبة، متى ما قلت أصابتهم سنة يعني أصابتهم حالة قحط يعني. فهو يقول: وإذا أصابك عام سنة عام قحط فدعوته أنبتها لك، أي أنبت النبات والعشب لك. وإذا كنت بأرض قفر أو فلات فضلت راحلتك فدعوته، أي الرسول صلى الله عليه وسلم، ردها عليك، إلى آخر الحديث. قد يقول قائل: يعني النبي عليه الصلاة والسلام يثني على نفسه في هذا الحديث، والله عز وجل يقول: لا تزكوا أنفسكم، أي ما ينبغي للإنسان أن يزكي نفسه ويتحدث عن مكانته وعلو شأنه. طيب كيف النبي عليه الصلاة والسلام يقول هذا عن نفسه؟ النبي عليه الصلاة والسلام مشرع، يعني ابتعثه الله عز وجل ليبلغنا شرائع الله وأحكامه بقوله وبفعله وإقراره، فهو مكلف أن يعرفنا على ذاته، هو مكلف أن يخبرنا عن أنه نبي. وإذا قال عن ذاته: إنني خاتم النبيين، هذا لا يسمى تزكية للنفس ولا يسمى افتخارا بصفة يمدح بها نفسه، لأنه مكلف أن يعرف الناس على شخصه. إذا قال لهم: أنا سيد ولد آدم ولا فخر، ليس معنى ذلك أنه يعتد بنفسه من خلال هذا المدح، ذلك لأن من الشرائع التي ينبغي أن يبلغنا إياها مكانته عند الله، يعني ينبغي لكل مسلم أن يعلم أن محمدا صلى الله عليه وسلم سيد ولد آدم، يجب أن نعلم هذا. طيب إذا لم يقل لنا رسول الله ذلك، من أين نعلم هذا؟ إذا لابد أن يقول لنا، هذه أمانة كلفه الله سبحانه وتعالى بإبلاغها إيانا. لذلك ماذا قال؟ أنا سيد ولد آدم ولا فخر، يعني أنا لا أقولها افتخارا، لكني أقول هذا لأن علي أن أبلغكم ما قد أمرني الله أن أبلغكم إياه. عندما يقول: لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من ماله وولده والناس أجمعين، طيب هل هذا يعني أن النبي عليه الصلاة والسلام يفتخر ويتعاظم ولذلك يقول لنا: لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من ماله وولده والناس أجمعين؟ لا، هذه أمانة كلفه الله أن يبلغنا إياها. عمليا لا يتم إيماننا ولا يكمل إلا إذا كانت محبة رسول الله بين جوانحنا أكثر من محبتنا لأهلينا ولأموالنا ولأولادنا. طيب إذا ما قال لنا رسول الله هذا، كيف لنا أن نعلم ذلك؟ إذن النبي عليه الصلاة والسلام بوصف كونه مشرعا مكلف بأن يبلغنا ما يتعلق بشخصه، وعندما يخبرنا بذلك يخبرنا لكي نعلم ولكي ندرك من هو رسول الله وما هي مزاياه التي ينبغي أن نعلمها، من أجل ذلك يخبرنا. فهذه واحدة. مثل ذلك قوله عليه الصلاة والسلام: صلوا علي فإن صلاتكم تبلغني. صلوا عليه، واحد من شو النبي عليه الصلاة والسلام عم يقول لنا: تعوا امدحوني، تعوا اثنوا علي. الله عز وجل أمره أن يقول لنا ذلك: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله. هنا من هذا القبيل، قال له هذا الصحابي: أنت رسول الله؟ فأجابه: أنا رسول الله. ونظرا إلى أنه حديث العهد بالإسلام عرفه على مزايا في ذاته شخصه ليدرك من هو محمد عليه الصلاة والسلام، قال: أنا رسول الله. هذا كلام كافي في الجواب عنه، لكنه زاد لكي يعرفه على خصائصه صلى الله عليه وسلم، فقال: الذي أنا رسول الله الذي إذا أصابك ضر فدعوته كشفه عنك، الرسول عليه الصلاة والسلام، وإذا أصابك عام سنة فدعوته أنبتها لك، يعني أنبت الأرض لك، وإذا كنت بأرض قفر أو فلات فضلت راحلتك فدعوته ردها عليك، إلى آخر الحديث. هذا الكلام على ما يدل أيها الإخوة؟ يدل على أن التوسل برسول الله صلى الله عليه وسلم مشروع، كلامه رسول الله هذا، بل أكثر، الاستغاثة برسول الله أيضا مشروعة، والفرق واضح بين الاستغاثة والتوسل. التوسل أن يخاطب أحدنا ربه ويقول: اللهم إني أسألك بجاه رسولك محمد صلى الله عليه وسلم مثلا أن تشفيني، هذا يسمى توسل. والاستغاثة أن يقول: يا رسول الله أسألك أن تشفيني، هذه استغاثة. نعم. وهنا الرسول عليه الصلاة والسلام لا يتكلم عن التوسل فقط، يتكلم عن الاستغاثة، فيقول: أنا رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي إذا أصابك ضر فدعوته كشفه عنك، وإذا أصابتك سنة، وإذا كنت في أرض قفر أو فلات فضاعت راحلتك، إلى آخر ما هنالك. الحديث صحيح كما رأيتم. ما هو الإشكال الذي في هذا الأمر؟ قد يخطر في البال أن هذا يتعارض مع قول رسول الله صلى الله عليه وسلم أيضا في الحديث الصحيح الذي يرويه أبو داود من حديثه أن رسول الله قد أردفه مرة وراءه وكان صغيرا، فقال له رسول الله: يا غلام إني أعلمك كلمات، احفظ الله يحفظك، واحفظ الله تجده تجاهك، إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله. قد يقول قائل: كلام رسول الله لابن عباس يتناقض مع كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم هنا. لا، ليس صلى الله عليه وسلم يجب أن يعلم أن معنى دعائه برسول الله صلى الله عليه وسلم أن يسأل رسول الله الدعاء له بهذا الأمر. يعني عندما يقول أحدهم: يا رسول الله أغث أمتك، مثل بلال بن الحارث بعد وفاة رسول الله في عصر عمر ذبح شاة، كان في عام الرمادي، عام شدة وقهط، ذبح شاة فأفزعه هزالها الشديد، فتركها وذهب إلى مسوى رسول الله، سلم عليه وقال: يا رسول الله أغث أمتك. هذا من هذا القبيل، هذا ليس توسلا، هذا استغاثة. يجب أن يعلم بلال بن الحارث وغيره أن معنى قوله لرسول الله أغث أمتك أي أغث أمتك بأن تلجأ إلى الله أن يكشف كربها، أغث أمتك بأن تلجأ إلى الله بأن يزيل هذا الضر عنها. نحن عصاة قد لا يستجاب لدعائنا، لكن يا رسول الله أنت قريب إلى ربك وحبيب إليه، والله يستجيب دعاءك. فيا رسول الله أغث أمتك بأن تطلب من الله أن يرفع عنا هذا الضر. أما لو اعتقد الصحابي أو غير الصحابي أن معنى الدعاء الذي نتوجه به إلى رسول الله أن رسول الله يملك من عند نفسه أن يرفع الضر أو أن يشفي أو أن يزيل الكرب، فقد كفر قولا واحدا، ليس لك من الأمر شيء، هكذا يقول الله عز وجل لرسوله. إذن معنى قول رسول الله أنا رسول الله الذي إذا أصابك ضر فدعوته كشفه عنك، أي إذا دعوته بهذه العقيدة وأنت تقصد بدعائك الذي تطلبه من رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يتجه إلى ربه فيسأله لك كشف الضر. وما يمكن أن تفسر الاستغاثة التي هي جائزة عند جميع أهل السنة والجماعة، ما ينبغي أن تفسر إلا بهذا المعنى، لا بمعنى أننا نشرك رسول الله مع الله في الدعاء. يعني ربي قال وقال ربكم ادعوني أستجب لكم، فنقول أحد شيء يعني ينبغي أن ندعو إما الله وإما رسول الله، يعني واحد بدل عن الثاني، أعوذ بالله. إذا دعوت رسول الله فاعلم أن دعاءك الذي طلب إذا طلبت من رسول الله إنما يعني أن تطلب منه أن يدعو لك، هذا معنى ذلك. نحن لماذا طيب لا نطلب من زيد من عمر من فلان وإنما من رسول الله؟ لأننا نعلم أن رسول الله مستجاب دعاؤه، وأن الله قال له ولسوف يعطيك ربك فترضى. ما قال لنا هذا الكلام، هو لو قال لي ولسوف يعطيك ربك فترضى خلاص ما بطلب منه، أنا بطلب رأسا لأنه بعرف أنه بيرضيني، لكنه قالها لرسوله ولم يقلها لأحد غيره. إذن نقول عندما نطلب من رسول الله كشف الضر، نطلب من رسول الله أن يرفع عنا الحوجاء في عام القحط، أو أن الناقة الضالة أن تعود، أي شيء عندما نطلب ذلك منه نعني أننا نقول له يا رسول الله ربك وعدك أن يستجيب دعاءك وأن يعطيك حتى يرضيك، فاطلب لنا أن يرفع عنا هذا البلاء، فقد أحاط بنا من البلاء ما ترى. هذا هو معنى دعاء الإنسان أو طلب الإنسان من رسول الله. فإذا طلب الإنسان من رسول الله بهذا المعنى، هل يتعارض هذا مع قول رسول الله إذا سألت فاسأل الله؟ لا يتعارض بشكل من الأشكال، بالعكس فيه تكامل بكل معنى الكلمة. وهما أسلوبان، الأسلوب الأول أسلوب التوسل الذي علمه رسول الله لذلك الأعمى الذي جاء يسأله أن يدعو له، فقال إيت الميضاءة فأسبغ الوضوء ثم صلي ركعتين ثم قل اللهم إني أسألك بجاه نبيك محمد النبي الرحمة، يا محمد إني أتوجه بك إلى ربك في قضاء حاجتي لتقضى، اللهم فشفعه فيا يا كريم. هذا اسمه توسل. الطريقة الثانية هذه واسمها استغاثة. وفي كلتا الحالتين يجب أن تعلم أن الله إن لم يستجب دعاءك ويحقق رجاءك لا يستطيع لا رسول الله ولا غير رسول الله ولا الرسل كلهم ولا الملائكة المقربون أن يفعلوا شيئا، لأن الأمر كله بيد من؟ بيد الله. لكن يا أخي رب العالمين له عباد مقربون، إن شو يقول النبي عليه الصلاة والسلام في الحديث الصحيح، رب أشعث أغبر، نعم مدفوع في الأبواب بزيادة في رواية بهذه الزيادة: رب أشعث أغبر مدفوع في الأبواب، وفي رواية: في طمرين باليين، لو أقسم على الله لأبر قسمه. طيب إذا كان في إله عباد من هالنوع، ما منجي نتقرب إلى الله فيهم؟ نحن مالنا هيك، نحن مالنا، واضح مالنا من هدول الناس، وهدول مجهولين ما منعرفهم. لكن إذا كانوا مجهولين، لماذا لا نقول: يا رب إن لك عبادا كما قال رسولك، أحدهم يكون ذا طمرين باليين مدفوع بالأبواب، لو أشعث أغبر، لو أقسم عليك لأبررت قسما، فنحن نسألك بهم أن تكشف عنا الهم والغم وأن ترفع البلاء. أنت بهذا دعوت الله ولا دعوت خير الله؟ مو هيك؟ هذا أقصى غاية، أقصى معنى من معاني التوحيد، هذا منتهى التوحيد. طيب إذا كان أشعث أغبر هيك، النبي عليه الصلاة والسلام كيف بقى؟ يلي القرآن قال عنه: والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى، وللآخرة خير لك من الأولى، ولسوف يعطيك ربك فترضى. شغلة كبيرة. فنحن ما دام الرسول عليه الصلاة والسلام إذا طلب من ربه فسيرضيه ربه، شيء طبيعي أن أقول له: يا رسول الله ارفع عنا هذا البلاء. مو يعني ارفع عنا أنت بقوتك الشخصية بعضلاتك، شو رسول الله عنده لحتى يقدر يعمل هيك، ولكن أنت محبوب لدى ربك، ارفع عنا هذا البلاء بأن تطلب ذلك من مولاك وخالقك سبحانه وتعالى. فإذا استجاب لك فمعنى ذلك أنك قد رفعت عنا هذا البلاء. هذا الكلام واضح. ثم هذا الحديث يعني لا يقبل أي تأويل، وهذا ليس كلام علماء ومجتهدين حتى نقول هم مخطئون، هذا كلام نفس الرسول صلى الله عليه وسلم. نعم. والعجب، كل العجب، من أن نجد أناسا ينكرون هذا الذي يقوله رسول الله. يعني إذا قال أحدهم: يا رسول الله اكشف عني الضر، مثل ما قال للرسول: إذا طلبت مني اكشف لك الضر، رأسا بدأ فيه يقول أشركت، وبينسبه إلى الكفر. وإذا ذهب هذا الإنسان بعد قليل إلى طبيب فاسق وقال له: دخيلك يا دكتور، هذا المرض أمضني، اشفني من هذا المرض، يعني خلصني من هذا الألم يا أخي، ما بيقول له شيء، لا بيقول له أشركت، ولا بيقول له أخطأت، ولا بيقول له شيء. مو غريبة هي؟ لما كان عم يأتي هالكلام ذاته لسيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقفت في وجهه ونسبته إلى الشرك والكفر والعياذ بالله؟ وهذا موقفك، هذا هو رد في الواقع على كلام رسول الله، أليس كذلك؟ بينما هذا الإنسان نفسه عندما زار طبيبه الفاسق ربما اللي ما بيصلي، وقال له: دخيلك يا دكتور، أنا أعاني منذ حين بعيد من هذا الألم، من هذا الوجع، خلصني من هذا الألم. نعم، ما بيقول له شيء، ما بيقول له شيء. وإذا واحد قال له: لك ليش ما عم ترد عليه؟ بيقول: إيه طبيب الله جعله سبب، ما عنده شيء، الله جعله. لكان الطبيب الفاسق الله جعله سبب للشفاء، ولم يجعل محمدا عليه الصلاة والسلام سببا لهذا الشفاء، وهو فكضر فدعوته. عائد للذي، الذي من هو؟ محمد عليه الصلاة والسلام. كشفه عنك من؟ رسول الله صلى الله عليه وسلم كشفه عنك بدعائه من الله، بطلبه من الله. نعم. يقول واحد: الله ما بده واسطة، وهو أقرب إليكم من حبل الوريد، وقال ربكم ادعوني استجب لكم. اذا بتعني بالواسطه، الواسطه اللي مثل عند المجامع الكنسيه، طبعا ما في، طبعا ما في. وقال ربكم ادعوني استجب لكم. نحن نصلي اينما ادركتنا الصلاه، ونخاطب الله عيانا، واذا طلب احدنا من ربه ان يغفر له ذنبه يتجه بالدعاء الى الله ويقول ربي اغفر لي ذنبي، واذا بذنبه قد غفر. مظبوط. اما اذا كنت تعني بان الانسان لا يحتاج الى واسطه بينه وبين ربه للدعاء، اي لا يحتاج الى وساطه رسول يسأله أن يدعو له ربا أو يسأله أن يكون شفيعا له يوم القيامة، لا، هذا غلط، غلط. ربنا سبحانه وتعالى اتخذ إلى عباده وسطاء أم لا؟ من هم؟ الرسل. لك ربنا سبحانه وتعالى اتخذ إلى عباده وسطاء، وكان من الممكن أن يلهم كل واحد منا ما يجب أن نعتقده وما يجب أن نعمل به بدون هؤلاء الرسل، صح؟ ومع ذلك شرف رسله وأنبياءه بأن جعلهم وسطاء إلينا. أفلا نجعل نحن بدورنا هؤلاء الوسطاء سبيلنا إلى الله؟ هو جعل الرسل وسطاء إلى عباده، شيء طبيعي أن نجعل نحن هؤلاء الوسطاء بدورنا سبيلا إلى شفاعته لنا، مغفرته لنا، استجابته لدعائنا. وساطة شعة موجودة، نعم، الرسل الأنبياء كلهم وسطاء. أليست هنالك شفاعة؟ أليست هنالك شفاعة ادخرها الله لرسوله محمد عليه الصلاة والسلام؟ وثبت هذا بالأحاديث الصحيحة، بل ثبت هذا بكلام الله عز وجل. طيب، شفاعة رسول الله لنا يوم القيامة أليس وساطة منه لنا؟ والناس ألا يتوسطون إلى الله برسوله؟ نقمهك بسهو بروحوا لعند آدم، بابن آدم نفسي نفسي أنا مالي، أنا روحي توسط لكم، أنا مالي خرج. بيروحوا لعند سيدنا إدريس، بيروحوا لعند شيس، بيروحوا لعند نوح، بيروحوا كل واحد، نعم، ساعتها مشغول بحاله. من الذي إذا استنجد به الناس أنجدهم؟ محمد عليه الصلاة والسلام. فآتي تحت العرش فأسجد، فيلهمني الله من الثناء عليه ما لم يلهمه أحد من قبل، ثم يقال ارفع رأسك وسل تعطى. طيب ليش يوم القيامة هدول مو رأسا بيتجهوا إلى الله، لكن الرسل والأنبياء ما بيتجهوا، ما عم يطلع بإيدهم؟ إذن هنالك وساطة أم لا؟ بهذا المعنى موجود، ولكن لا بالمعنى الكنسي إنه واحد بده يعني يستغفر الله، ما بيقدر يستغفر الله إلا ليروح يقعد على كرسي الاعتراف، ولا ليحكي لهاد، والتاني بيحكي للي فوقه، واللي بعدين يحكي للي فوقه، بعدين بترتفع الرسالة لفوق. لا، نحن عندنا هذا الشيء ما في، هذه الوساطة بهذا المعنى لا وجود لها. ولكن الله عز وجل اصطفى من عباده من شاء، وجعل منهم رسلا وأنبياء، وجعل منهم ربانيين مقربين لا نعرفهم. هؤلاء الرسل، هؤلاء المصطفين، هؤلاء الذين اصطفاهم الله عز وجل، نستفيد من أن نوسطهم إلى الله ليغفروا، ليشفع الله لنا بسببهم؟ نستفيد أم لا نستفيد؟ نستفيد، ولذلك هذا شيء مشروع. ثم دعك من هذا كله، هذا كلام رسول الله، هذا كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم. طيب الآن هذا الكلام الذي يقوله لنا رسول الله، قد يقول قائل شلون عم يمدح الحال النبي عليه الصلاة والسلام؟ تصور لو النبي عليه الصلاة والسلام ما قال هذا الكلام، لما عرفنا هذا الحكم؟ ممكن اخواننا هذول اللي وهابيه اللي بيقولوا انه ما بيجوز كفرت اشراقي بيحكولنا هالكلام بنصدق بنقول مظبوط كلامهم، لكن لما رسول الله اخبرنا وعلمنا عرفنا الحكم، عرفنا انهم مخطئون. واضح كيف؟ اذا النبي عليه الصلاه والسلام عندما يقول لنا هذا الكلام انما يقوله من اجل ان نعلم حكما من احكام امور الشرع، مبدا من مبادئ العقيده، اي انك اذا دعوت رسول الله على ان تعلم ان الله هو النافع وانه هو الضار وانه هو مسبب الاسباب وان الاستجابه انما هي من الله، لكن رسول الله يطرق لنا باب ربه، هذه هي المساله، يطرق لنا باب ربه، ان يا ربي استجب دعاء عبيدك هؤلاء، أليس كذلك؟ لماذا يقول الله عز وجل ما دام ما في واسطة بنوب بنوب بنوب بنوب بنوب بنوب يعني؟ طيب لماذا يقول الله عز وجل ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم جاءوك فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول لوجدوا الله توابا رحيما؟ أصلا ليش يجوا لعنده ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم جاءوك؟ مهنين ظالمين أنفسهم تجاه رب العالمين عاصي، طيب ليش يروحوا لعند النبي؟ يتجهوا لله مباشرة ويقولوا يا رب استغفر لنا ذنوبنا إنا نستغفرك، لكن الله احتراما لرسوله وإعلانا عن مكانة رسوله عنده لنا قال ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم جاءوك فاستغفروا الله، شو كمان؟ واستغفر لهم الرسول لوجدوا الله توابا رحيما. إذن هذا الأمر أيها الإخوة واضح، وهذا كلام رسول الله، وابن القيم ذكر هذا الحديث مع من ذكره من الذين صححوه، وليس هنالك من ضعف هذا الحديث قط شكل من الإشكال. نعم، إذن لا يجوز لنا أن ننسب المتوسلين برسول الله أو المستغيثين برسول الله إلى الكفر أو الشرك. قد يقول قائل يا هذا الكلام لما كان النبي حي، كان النبي حي ولذلك نحن ما بنقول لا، لكن لما النبي عليه الصلاة والسلام توفي خلاص، هذا من أغرب ما سمعت أيها الأخوة. والذي يقول هذا الكلام أعد شيئين، إما أنه يتصور أن الرسول عندما كان حيا كان يملك قوة وعزائم ذاتية ماضية هو فيها شريك مع الله، فكان يستطيع أن يقدم أعمال سحرية للناس، يشفي المرضى، يزيل القحط من الأرض، ويحقق غايات الناس، ولما توفي بقى طبعا ما عاد فيها القوة. إذا هيك هذا شرك. نحن نقول رسول الله لا في حياته ولا في مماته لا يملك شيئا، إنما الله هو الذي يفعل بإكرامه لرسوله صلى الله عليه وسلم. أو شو بيكون قصده؟ أن النبي عليه الصلاة والسلام لما كان طيب كان بيسمع دعاءك له يا رسول الله خلصني من هذا المرض، يا رسول الله ارفع عنا هالقحط، عم يسمع كان لأنه هو طيب فبيسأل ربه فبيستجيب، لكن لما مات ما عاد في حدا اسمه رسول الله، مين بده يسمعك؟ مين بده يجاوبك؟ لا وهي أسوأ بقى هي. هلا هيك لكان النبي عليه الصلاة والسلام إذا مات انعدم يعني؟ من أي مسلم يستطيع أن يقول هذا الكلام؟ من قال هذا الكلام هذا مسلق إلى الكفر. يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم حياتي خير لكم ومماتي خير لكم، تعرض أعمالكم علي، فما رأيت من خير حمدت الله عليه وما رأيت من شر استغفرت الله لكم. طيب هذا شيء. هل كانت لرسول الله قيمة عند ربه إذ كان حيا فلما توفي انهارت هذه القيمة؟ زالت هذه القيمة؟ من من المسلمين يتصور هذا؟ رسول الله صلى الله عليه وسلم دائما في رقي، دائما في رقي، ودائما يزداد قربا من ربه سبحانه وتعالى. هذه عقيدة كل المسلمين. وإلا قل لي ما قيمة السلام على رسول الله بعد وفاته؟ أليس مشروعا حتى عند الشيخ ابن تيمية رحمه الله؟ إذا وجد الإنسان نفسه في مسجد رسول الله، أليس من المستحسن أن يقف أمام قبره الشريف يقول السلام عليك يا رسول الله؟ مو هيك؟ صحيح ابن تيمية بيقول لما بيكون ببيته وبده يروح على بيت المسجد النبوي ما لازم يحط بباله زيارة القبر، بس لازم يحط بباله زيارة المسجد. طيب وصل للمسجد شو بيقول؟ ما بيقول لازم يسلم على النبي يعني أدبا؟ طيب إذا ما كان موجود النبي ليش يسلم عليه؟ إذا النبي عليه الصلاة والسلام بعد موته لم يعد يفيدنا، لم يعد يستجيب لدعائنا، لم يعد يسمع طلبنا، لم يعد. طيب لا تسلم عليه، شو الفائدة؟ كأنك عم تسلم على حيط معنا تصرت. مظبوط؟ طيب. إذن هذا شيء غريب جدا. وما دمنا نحن إنما نتوسل إلى الله برسوله، أي بحب الله لرسوله، بوعد الله أن يعطي لرسوله ما طلب، أن يرضي رسوله، ما دام هذا هو مناط التوسل والطلب، هذا الشيء لا فرق بين حياة رسول الله وموت رسول الله، أليس كذلك؟ نعم. والتاريخ مليء مليء مليء بالأدلة والبراهين على هذا. لعلكم جميعا تعلمون قصة نور الدين الشهيد. نور الدين الشهيد قام بعمل عظيم جدا جدا، رصص، نعم، ما يحيط بمثوى وقبر رسول الله صلى الله عليه وسلم بشكل عميق جدا. لماذا؟ شو اللي دعا لها العمل هذا؟ رأى نور الدين الشهيد رسول الله صلى الله عليه وسلم في الرؤيا، وأمامه شخصان أشقران أزرق العينين، يقول خلصني من هذين. لم يقبالا في الليلة الثانية رأى الرؤيا ذاتها، في الليلة الثالثة رأى الرؤيا ذاتها، انطبعت صورة هذين الشخصين في ذهنه، فذهب إلى المدينة المنورة وفكر وفكر، فكان أن أقام وليمة وطلب من كل المجاورين هناك من كل أهل المدينة أن يأتوا ليأكلوا من طعامه الذي أقامه هناك في مكان في سرادق ضخم. فكان كل ما جاء ناس يقف يرحب ويسلم عليهم وينظر في وجوههم. جاءه وفود كثيرون كثيرون لم يرى هذين الشخصين إطلاقا. سأل الشرطاء المسؤولين كذا، ألم يبقى أحد في المدينة لم يأتي؟ قالوا لم يبقى أبدا، ولكن هنالك جماعة دراويش مقيمين مجاورين في بيت إلى جانب المسجد النبوي الشريف. هؤلاء يعني لم يأتوا لأنه في الواقع هم غرباء وهم مجاورون. قال لا خلينا نشوفه. ذهب فرأى هذين الشخصين ونظر إليهما، فإذا هما الشخصان اللذان رآهما بالرؤيا وقد انطبعت صورتهما في مخيله. أمر فنبش المكان كله، وإذا بهم قد فتحوا ثغرة، نعم، من البيت الذي هو أقرب بيت إلى المسجد الحرام، وعبارة عن ما يشبه يعني قناة داخل الأرض متجهة إلى قبر رسول الله صلى الله عليه وسلم، والقصد بينهم وبين الوصول إلى القبر أمتار بسيطة، القصد أن يصلوا إلى جسد رسول الله صلى الله عليه وسلم ويأخذه. فقتلهما ورصص ما يحيط بالقبر الشريف، وهذا شيء معروف، التاريخ كله هذا معروف. طيب النبي عليه الصلاة والسلام له وجود في قبره أم لا؟ نعم. كيف نقول توفي الرسول؟ وقد سمعت أو بلغني والعهد على الناقل أن في الناس أولئك من يقول هذه العصا اليوم أفضل من محمد عليه الصلاة والسلام، لأنني أضرب بالعصا البعير فيقوم، أقول يا محمد يا محمد لا يسمع، هذا كفر، ولا يقول هذا إنسان مسلم أبدا بشكل من الأشكال. ومتى كان الموت عدما؟ نحن بالنسبة إلنا الموت عدم، فكيف بالرسل والأنبياء؟ الموت وجود، الموت حياة برزخية، والحياة البرزخية أقوى من هذه الحياة التي نحن نتمتع بها. وإذن هذا كلام رسول الله ولا مرد له إطلاقا بشكل من الأشكال. ومع ذلك لو أن إنسانا قال والله أنا لن أدعو رسول الله، سأدعو الله مباشرة، في مانع؟ ما في مانع، بدل ما يقول يا رسول الله اشفيني أذل الهم عني، لا مانع أبدا. لكن لو أراد أن يفعل ذلك لا مانع أيضا، لا مانع، هذا معنى كلامه. ونحن ما الذي يجعلنا عند المناسبات عندما يمر حديث نضطر أن نشرحه بهذا، ما الذي يجعلنا نقف عنده بالشرح؟ وجود من يكفرون ويبدعون ويفسقون ويثيرون فتنا، مشرقين ومغربين، هذا هو الذي يدعونا إلى أن نركز على هذا الكلام. وإلا لو أن هؤلاء الإخوة تركوا الموضوع لتركنا نحن أيضا. يعني إذا واحد عاش حياته كلها مات وسلب الرسول، إيش بيصير؟ ما بيصير شيء. لو عاش حياته كلها ولم يستغث برسول الله لا مانع أبدا. لكن عندما يأتي من يقول إن التوسل برسول الله كفر بعد موته، وإن الاستغاثة برسول الله شرك أو كفر أو كذا، نحن مضطرون عندئذ أن نرد عليه ونقول هذا الكلام ونبين الحكم. لا يا أخي أبدا بشكل من الأشكال. ثم قال له هذا الصحابي الجليل رضي الله تعالى عنه، قلت أعهد إلي يا رسول الله، يعني مد إيدك وطلب مني أني بايعك، أنا بدي بايعك، شو بتحب؟ قال لا تسبن أحدا، هي أول واحدة. فيقول هنا يعني جملة معترضة، قال فما سببت بعده بعد هذه المبايعة حرا ولا عبدا ولا بعيرا ولا شاة. وسنتابع شرح هذا الحديث إن شاء الله في الدرس القادم.